بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في كتاب الاقتصاد للإمام الغزالي، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الصفة السابعة من صفات المعاني التي ذكرها الإمام الغزالي، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر، وختم بالكلام. ثم الآن سيذكر أحكاما متعلقة بهذه الصفات على سبيل العموم. لذلك الآن هذه الصفات المعاني كلما ذكرناها يذكر معها عدة كلمات. أولا أنها صفة، كل منها صفة، قدرة، الإرادة، العلم، الحياة. أزلية، أي أنها غير حادثة. واحدة، أنها لا تعدد فيها. فالقدرة واحدة لجميع المقدورات، والعلم واحد لجميع المعلومات، والسمع واحد لجميع المسموعات، وهكذا. وأنها موجودة، ليست صفات عدمية كالصفات السلبية. يعني هناك صفة موجودة اسمها قدرة، صفة موجودة اسمها علم، وهذه الصفة الموجودة هي زائدة على الذات، أي أن مدلولها ليس هو مدلول الذات. مدلول الصفة ليس مدلول الذات، يعني القدرة لها مدلول والذات لها مدلول. هل مدلول القدرة والذات شيء واحد؟ لا، هما أمران. طيب، لكن يا ترى إذا كان مدلول القدرة غير مدلول الذات، هل معنى ذلك أن القدرة منفكة عن الذات؟ لا. وهنا الكلمة الأخرى أنها قائمة بذاته تعالى. فهذه الصفات وإن كانت زائدة على الذات لكنها قائمة بالذات لا تنفك عنها أبدا. نعم. القسم الثاني من هذا الكتب في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق، وهي 4 أحكام. الحكم الأول أن الصفات السبعة التي دللنا عليها ليست هي الذات، بل هي زائدة على الذات. يعني إيش؟ أي أن لها مدلولا يغاير مدلول الذات. فما أفهمه من كلمة قدرة شيء، وما أفهمه من كلمة ذات شيء آخر، لكن مع هذا التغاير في المفهوم هناك يعني قيام الصفة بالموصوف من غير انفكاك. فالصفة قائمة بالموصوف لا تنفك عنه أبدا. يعني أحد يفهم من كلمة إخواننا أنها غير الذات، أنها مفكة عن الذات، هما معنيان: أولا التغاير، 2 عدم الانفكاك. التغاير ثابت، عدم الانفكاك هذا أيضا بدنا يعني حط بنا هاد وهاد. فهي صفات زائدة لكنها أيضا قائمة، زائدة في المفهوم، قائمة بالذات لا تنفك عنها. نعم. فصانع العالم عالم بعلم، عالم بعلم، هذا العلم قائم بذاته. حي بحياة، يعني هناك صفة اسمها علم، حي بصفة اسمها حياة. المعتزلة ماذا قالوا؟ قال هو عالم بذاته، يعني أثبتوا الأسماء ونفوا صفات المعاني. قالوا ليس هناك صفة اسمها قدرة، هناك قادر بذاته، عالم بذاته، إنه لا قادر بقدرة قائمة بذاته، عالم بعلم قائم بذاته، وهكذا. نعم. عالم بعلم، حي بحياة، قادر بقدرة، هكذا في جميع الصفات. وذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى إنكار ذلك، إلى إنكار أن صفات المعاني صفات موجودة زائدة على الذات. وقالوا القديم ذات واحدة. تمام. القديم ذات واحدة، ولو فرضنا ثبوت هذه الصفات كما تقولون قدرة وإرادة وعلم، إذن هي موجودة إما أن تكون قديمة أو حادثة، أما كونها حادثة فمحال، إن الحوادث لا تقوم بذاته تعالى، إذن لابد أن تكون قديمة، وإذا كانت قديمة هذا مخل بالتوحيد. ليه؟ وذلك لأن القديم هو الله تعالى، فإذا أثبتتم القدرة والإرادة والعلم، إذن معنى أثبتتم يعني قدماء ثمانية، ذات الله أي أول قديم، والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هي من قدماء صاروا، هذا منافي للتوحيد. هكذا قالت مين؟ المعتزلة. إذن اعتبروا أن أصل التوحيد يستلزم نفي صفات المعاني. إنه لا يا حبيبي، الممنوع هو تعدد القدماء بالذات، وأما أن يكون الذات واحدة ولها صفات متعددة فلا إشكال. إذا الإشكال ما هو؟ التعدد في الذات وليس في الصفات، التعدد في ذات القديم، أما في صفاته فلا إشكال. فالله قديم واحد وله صفات متعددة، هذا ما في إشكال. نعم. القديم ذات واحدة ولا يجوز إثبات ذوات قديمة متعددة، وإنما الدليل يدل على كونه عالما قادرا حيا لا على العلم والقدرة والحياة. ولنعين العلم من الصفات حتى لا نحتاج إلى تكرير جميع الصفات. يعني الآن رح يتكلم على صفة العلم، وما يقوله في صفة العلم يجري في جميع الصفات، بس ما رح أكرر الآن سبع مرات، خلاص ما يقوله الآن في العلم نفسه منطبقه بالقدرة والإرادة إلى آخره. نعم. وزعموا أن العالمية حال للذات وليست بصفة. أن العالمية مو العالمية، العالمية. نعم، مصدر مشتق من اسم عالم. نعم. حال للذات وليست بصفة. لكن المعتزلة ناقضوا في صفتين، إذ قالوا إنه مريد بإرادة زائدة على الذات ومتكلم بكلام زائد على الذات. طبعا ليش؟ لأنهم أرجعوا الإرادة إلى الأمر، وأرجعوا الكلام إلى مخلوق يخلقه ربنا في غيره. الإرادة والكلام لهما مبحث خاص عند المعتزلة، خرجتا عن قاعدة نفي صفات المعاني. نعم. إلا أن الإرادة يخلقها في غير محل، والكلام يخلقه في جسم جماد، ويكون هو المتكلم به، ويكون هذا الجسم الجماد هو المتكلم بهذا الكلام الذي يخلقه الله. إذن كلام الله، الكلام لله عز وجل ليس صفة قائمة بذاته تعالى، وإنما شيء يخلقه في غيره. والفلاسفة طردوا قياسهم في الإرادة، وأما الكلام فإنهم قالوا إنه متكلم، بمعنى أنه يخلق في ذات النبي سماع أصوات منظومة، إما في النوم وإما في اليقظة، ولا يكون لتلك الأصوات وجود من خارج البتة، بل في سمع النبي كما يرى النائم أشخاصا لا وجود لها، ولكن تحدث صورها في دماغه، وكذلك يسمع أصواتا لا وجود لها، حتى إن الحاضر عند النائم لا يسمع، والنائم قد يسمع، ويهوله الصوت الهائل ويزعجه وينتبه خائفا مذعورا. وزعموا أن النبي إذا كان عالي الرتبة في النبوة ينتهي صفاء نفسه إلى أن يرى في اليقظة صورا عجيبة، ويسمع منها أصوات منظومة فيحفظها، ومن حوله لا يسمعون ولا يرون، وهو المعني عندهم برؤية الملائكة وسماع القرآن منهم. ومن ليس في الدرجة العالية من النبوة فلا يرى ذلك إلا في المنام. طبعا أخوان ما بننسى هنا أن الفلاسفة مبدأهم أن النبوة هي عبارة عن إشراقات نفسية يصل إليها الإنسان بالمجاهدة، فالنبوة عندهم غير النبوة عندنا في الشريعة، النبوة عندنا غير مكتسبة، أما عندهم قد تكون مكتسبة. يعني عندهم النبوة أخوان أشبه بالولاية أكثر منها نبوة شرعية على مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا تفصيل مذاهب الضلال، والغرض إثبات الصفات، والبرهان القاطع هو أن من ساعد على أن الله تعالى عالم فقد ساعد على أن له علما، فإن المفهوم من قولنا يعني الدليل الذي أثبت أن الله عالم على مذهبكم نفسه الدليل الذي يثبت أن الله له علم. الدليل الذي أثبت أن الله عالم أثبت أن الله له علم. ليه؟ أولا يستحيل أن يكون موصوفا بالمشتق اللي هو عالم من غير أن يثبت له مأخذ الاشتقاق اللي هو العلم. لذلك الآن العالم ما هو؟ هو ذات موصوفة بالعلم، والقادر ذات موصوفة بالقدرة، فكيف يكون عالما بلا علم قادر بلا قدرة؟ هذا تناقض. نعم. فإن المفهوم من قولنا عالم وله علم واحد، فإن العاقل يعقل ذاته. مفهوم من كلمة عالم ومن كلمة له علم واحد، نفس المعنى. الله له علم، الله عالم، نفس المعنى. الله له علم والله عالم، هالجملتين نفس المعنى. فإن العاقل يعقل ذاتا ويعقلها على حالة وصفة بعد ذلك، فيكون قد عقل صفة وموصوفا. يعني الذات هي الموصوف والعلم هي الصفة، فالله تبارك وتعالى نثبت ذاته ثم نثبت صفاته، فنعلم أن الصفات شيء والذات شيء آخر. هذا كلمة آخر إخواننا، يعني كلمة تغاير بين الذات والصفات، هذا بس بالمفهوم. وأما في الواقع فالصفات قائمة بالذات لا تنفك عنها أبدا. نعم. والصفة علم مثلا وله عبارتان، والصفة علم مثلا وله عبارتان، إحداهما طويلة، وهي أن نقول هذه الذات قد قام بها علم، والأخرى وجيزة. هي العبارة الطويلة، هذه ذات قام بها العلم، أو نقول هذه الذات عالمة. والأخرى وجيزة أوجزت بالتصريف والاشتقاق، وهي أن الذات عالمة. أوجزت بالتصريف والاشتقاق. نعم. وهي أن الذات عالمة، كما يشاهد الإنسان شخصا ويشاهد نعلا ويشاهد دخول رجله في النعل، فله عبارة طويلة، وهي أن يقول هذا الشخص رجله داخلة في نعله، أو يقول هو منتعل، فلا معنى لكونه منتعلا إلا أنه ذو نعل. وما يظن من أن قيام العلم بالذات يوجب للذات حالة تسمى عالمية هوس محض، بل العلم هو الحالة، فلا معنى لكونه عالما إلا كون الذات على صفة وحال، تلك الصفة والحال هي العلم فقط. ولكن من يأخذ المعاني من الألفاظ، فإذا تكررت الألفاظ بالاشتقاقات ولكن من يأخذ المعاني من الألفاظ، فإذا تكررت الألفاظ بالاشتقاقات لا بد أن يغلط. فاشتقاق صفة العالم من لفظ العلم أورث هذا الغلط، فلا ينبغي أن يغتر به، وبهذا يبطل جميع ما قيل وطول من العلة والمعلول، وبطلان ذلك جلي بأول العقل لمن لم يتكرر على سمعه ترديد تلك الألفاظ، ومن علق ذلك بفهمه. يعني كأنه يقول يثبت أولا أن الله له علم، ثم يثبت أنه عالم، لأنه إثبات العلم علة لإثبات أنه عالم. الواقع إخوان هذا الكلام بالشكل هذا يعني تفصيل لشيء يعني ممكن يقع فيه الغلط. نحن نقول الله تبارك وتعالى ذاته أزلية، وصفة العلم له أزلية، وثبوت أنه عالم أيضا أمر أزلي، فما في عندنا لا متقدم ولا متأخر، لا في عندنا علة ومعلول. نعم. ومن علق ذلك بفهمه فلا يمكن نزوعه منه إلا بكلام طويل لا يحتمله هذا المختصر. والحاصل هو أننا نقول للفلاسفة والمعتزلة: هل المفهوم من قولنا عالم عين المفهوم من قولنا موجود، أو فيه إشارة إلى وجود وزيادة؟ فإن قالوا لا، فإذا كان من قال هو موجود عالم كأنه قال هو موجود موجود، وهذا ظاهر الاستحالة. طبعا إذا معناها هذا موجود عالم، هناك كلمة عالم معنى زائد على الوجود، هذا هو صفة العلم. وإذا كان في مفهومه زيادة، فتلك الزيادة هل هي مختصة بذات الموجود أم لا؟ فإن قالوا لا فهو محال، إذ يخرج به عن أن يكون وصفا له. وإن كان مختصا بذاته فنحن لا نعني بالعلم إلا ذاك، وهي الزيادة المختصة بالذات الموجودة الزائدة على الوجود، التي يحسن أن يشتق للموجود بسببه منه اسم العالم. فقد ساعدتم على المعنى وعاد النزاع إلى اللفظ. وإن أردت إيراده على الفلاسفة قلت: مفهوم قولنا قادر هو مفهوم قولنا عالم أم غيره؟ فإن كان هو ذلك بعينه فكأننا قلنا قادر قادر، فإنه تكرار محض. وإن كان غيره فإذا هو المراد. وإن كان غيره يعني القادر غير العالم، معناها هذا هو المراد. ليه؟ لأن القادر ثبت أنه قادر بقدرة، والعالم بعلم، هذا هو التغاير. فإذا هو المراد، فقد أثبتتم مفهومين أحدهما يعبر عنه بالقدرة والآخر بالعلم، ورجع الإنكار إلى اللفظ. فإن قيل قولكم آمر مفهومه عين المفهوم من قولكم ناه ومخبر أو غيره، فإن كان عينه فهو تكرار محض. فإن كان عينه فهو تكرار محض. يعني إذا كان الآمر والناهي اثنين نفس المعنى فهو صار تكرار، فلو قلنا الله آمر ناهين كأنه يقول الله آمر آمر. فإن كان عينه فهو تكرار محض، وإن كان غيره يعني إذا كان الأمر غير النهي، الآمر غير الناهي، فليكن له كلام هو أمر وآخر هو نهي. تمام. يعني الآن ما أتينا به دليل على إثبات الفرق بين القادر والعلم بإثبات قدرة وإثبات العلم، هنا أيضا الآمر متكلم بكلام خاص والناهي متكلم بكلام آخر، وآخر هو نهي وآخر هو خبر، وليكن خطاب كل نبي مفارقا لخطاب غيره. عندي كل خطاب كل شيء. شو دخل النبي هون؟ الكلام يذكر النبي لما ذكر انه يدخل له سماع اصوات في فوق. هلا هنا ولكان ايش خطاب وليكن خطاب كل نبي مفارقا لخطاب غيره. ان الله سبحانه وتعالى كمين انتهت. وكذلك مفهوم قولكم إنه عالم بالأعراض، أهو عين مفهوم لقولكم إنه عالم بالجواهر؟ خطاب كل شيء لنبي. وليكن خطاب كل شيء مفارقا لخطاب غيره. أنا ما أدركت الفرق، يعني حطت بين هنا نسخة، أما يعني النبي أو شيء، أنا ما اتضح لي أيهما أن الصواب. نعم. وكذلك مفهوم قولكم إنه عالم بالأعراض، أهو عين مفهوم قولكم إنه عالم بالجواهر أو غيره؟ أو غيره؟ فإن كان عينه فليكن الإنسان العالم بالجوهر عالما بالعرض بعين ذلك العلم، حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات كثيرة لا نهاية لها. بمتعلقات كثيرة لا نهاية لها. وإن كان غيره فليكن لله تعالى علوم مختلفة لا نهاية لها، وكذا الكلام والقدرة والإرادة. يعني كمان القدرة على هذا الشيء وعلى شيء آخر هي واحد أم متعددة؟ كذلك الإرادة لهذا الشيء أو لشيء آخر هي واحد أم متعددة؟ نعم. وكل صفة لا نهاية لمتعلقاتها ينبغي أن لا يكون لأعداد تلك الصفة نهاية، وهذا محال. فإن جاز أن تكون صفة واحدة تكون هي الأمر وهي النهي وهي الخبر. نقول لا، الكلام النفسي واحد وهو أمر ونهي وخبر، يعني باعتبارات. نعم. أيضا الذات باعتبار الإيجاد والإعدام يقال لها قادرة، والكشف يقال لها عالمة، وهكذا. وتنوب عن هذه المختلفات جاز أن تكون صفة واحدة تنوب عن العلم والقدرة والحياة وسائر الصفات، ويكون التغاير فيها بحسب الإضافة والتعلق. ثم إذا جاز ذلك جاز أن تكون الذات بنفسها كافية، ويكون فيها معنى القدرة والعلم وسائر الصفات من غير زيادة، وعند ذلك يلزم مذهب المعتزلة والفلاسفة. والجواب أن نقول هذا السؤال يحرك قطبا عظيما من إشكالات الصفات، ولا يليق حلها بالمختصرات، ولكن إذا سبق القلم إلى إراده فلنرمز إلى مبدأ الطريق في حله، وقد كاع عنه أكثر المحصلين وعدلوا إلى التمسك بالكتاب والإجماع، وقالوا هذه الصفات قد ورد الشرع بها، إذ دل الشرع على العلم وفهم منه الواحد لا محالة، والزائد على الواحد لم يرد. وين؟ فلا نعتقد. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، هو تصريح بالصفة وليس بالعالم أو العليم. اللهم إني أستخيرك بعلمك، صرح بالصفة وليس بالاسم. وهذا يكاد لا يشفي، يعني كأن الإمام الغزالي يقول نفي التعدد في الصفات، نعم، أو نفي أن تكون الصفات مرجعها إلى شيء واحد لا ينبغي الاستدلال به بالكتاب أو بالإجماع، فهذا الدليل لا يكفي، وإنما لا بد من شرح عقلي لإيضاح هذه المسألة. وهذا يكاد لا يشفي، فإنه قد ورد بالأمر والنهي والخبر والتوراة والإنجيل والقرآن، فما المانع من أن يقال الأمر غير النهي والقرآن غير التوراة؟ وقد هون لما قال خطاب التوراة والإنجيل بترجع فوق أن النبي. النبي نعم، حتى سبق الكلام عن النبي. لا، فوق الكلام فوق ما دخله لما حكى عن موضوع الوحي أن الكلام يخلقه كذا أصوات، ما دخله هي. أما الكلام هذا هون الإشكال، كان يشير أنه نبي. وقد ورد بأنه تعالى يعلم السر والعلانية والظاهر والباطن والرطب واليابس وهلم جرا إلى ما يشتمل القرآن عليه، فلعل الجواب ما نشير إلى مطلع تحقيقه، وهو أن كل فريق من العقلاء مضطر إلى أن يعترف بأن الدليل قد دل على أمر زائد على وجود ذات الصانع. فلعل هذا يشير إيش؟ فلعل الجواب ما نشير إلى مطلع تحقيقه، وهو أن كل فريق من العقلاء لو مطلع تحقيقه يجوز إلى مطلع بعد تحقيقه في وهو مطلع تحقيقه. نعم. فلعل الجواب ما نشير إلى مطلع تحقيقه، وهو أن كل فريق من العقلاء مضطر إلى أن يعترف بأن الدليل قد دل على أمر زائد على وجود ذات الصانع، وهو الذي يعبر عنه بأنه عالم وقادر وغيره. والاحتمالات فيه ثلاثة: طرفان وواسطة، والاقتصاد أقرب إلى السداد. أما الطرفان فأحدهما في التفريط، وهو الاقتصار على ذات واحدة تؤدي جميع هذه المعاني وتنوب عنها كما قالت الفلاسفة. يعني الله قادر بذاته، عالم بذاته، مريد بذاته، وهكذا. والثاني طرف الإفراط، وهو إثبات صفة لا نهاية لآحادها، يعني علوم كثيرة، قدرات كثيرة، إرادات كثيرة، لا نهاية لآحادها من العلوم والقدر والكلام، وذلك بحسب عدد متعلقات هذه الصفات. وهذا إسراف لا صائر إليه إلا بعض المعتزلة وبعض الكرامية. والرأي الثالث هو القصد والوسط، وهو أن يقال المختلفات لاختلافها درجات في التقارب، لاختلافها درجات في التقارب والتباعد، فرب شيئين يختلفان بذاتهما كاختلاف الحركة والسكون، واختلاف القدرة والعلم، والجوهر والعرض. يعني ذات القدرة، يعني معنى القدرة يختلف عن معنى العلم، كاختلاف معنى الحركة عن معنى السكون. ورب شيئين يدخلان تحت حد وحقيقة واحدة لا يختلفان لذاتيهما، وإنما يكون الاختلاف فيهما من جهة تغاير التعلق. فليس الاختلاف بين القدرة والعلم كالاختلاف بين العلم بسواد والعلم بسواد آخر أو ببياض. هو العلم نفسه كان شو اختلاف؟ التعلق. ولذلك إذا حددت العلم بحد يدخل فيه العلم بالمعلومات كلها. إذا حددت العلم بحد يدخل فيه العلم بالمعلومات كلها. فنقول الاقتصاد في الاعتقاد أن يقال كل اختلاف يرجع إلى تباين الذوات بأنفسها، فلا يمكن أن يكفي الواحد منها وينوب عنها وينوب عن المختلفات، فوجب أن يكون العلم غير القدرة، وكذا الصفات السبع. وبالتالي نقول القدرة ثابتة في نفسها، والعلم ثابت بنفسه، ولا ينوب هذا عن هذا، وأن تكون الصفات غير الذات. غيره. وأن تكون الصفات غير الذات، من حيث إن المباينة بين الذات الموصوفة وبين الصفة أشد من المباينة بين الصفتين. بالمباينة هنا أي الاختلاف في المفهوم، يعني مفهوم الذات غير مفهوم الصفة. وأما العلم بالشيء فلا يخالف العلم بغيره إلا من وجه تعلقه بالمتعلق. التعلق بالسواد والتعلق بالبياض لا ما في تخالف في العلم، هذا علم وهذا علم، واختلفا في التعلق. فلا يبعد أن تتميز الصفة القديمة بهذه الخاصية، وهو ألا يوجب تباين المتعلقات فيها تباينا وتعددا. ألا يوجب تباين المتعلقات فيها تباينا وتعددا، فيكون الكلام متعلقا بأشياء، ومع ذلك هو واحد، كما أن العلم متعلق بأشياء وهو واحد، والقدرة متعلقة بأشياء وهي أيضا واحدة. فإن قيل فليس في هذا قطع دابر الإشكال، لأنك إذا اعترفت باختلاف ما بسبب اختلاف المتعلق، لأنك إذا اعترفت باختلاف ما بسبب اختلاف المتعلق فالإشكال قائم، فما لك وللنظر في سبب الاختلاف بعد وجود الاختلاف؟ فأقول: غاية الناصر لمذهب معين أن يظهر على القطع ترجيح اعتقاده على اعتقاد غيره، وقد حصل هذا على القطع، إذ لا طريق إلا واحد من هذه الثلاث، أو اختراع رابع لا يعقل، وهذا الواحد إذا قوبل بطرفي أو اختراع رابع لا يعقل، وجه رابع. نعم. إذ اختراع رابع لا يعقل. إذ لا طريقة إلا واحد من هذه الثلاث. بالحصر العقلي يعني. إذ اختراع رابع لا يعقل. لنصير إيش؟ خرجنا عن القسم العقلية. وهذا الواحد إذا قوبل بطرفيه المقابلين له علم على القطع رجحانه، وإذا لم يكن بد من اعتقاد ولا معتقد إلا هذه الثلاثة ولا معتقد إلا هذه الثلاث، وهذا أقرب الثلاث، فيجب اعتقاده، فيبقى ما يحيك في الصدر من إشكال يلزم على هذا، واللازم على غيره أعظم منه، وتقليل الإشكال ممكن. أما قطعه بالكلية والمنظور فيه هو الصفات القديمة المتعالية عن أفهام الخلق، فهو أمر ممتنع إلا بتطويل لا يحتمله هذا الكتاب. هذا هو الكلام العام. إذن هنا أخواننا يعني نقول: إذا دار الأمر بين إشكالين ترجح أحدهما وبقي عليه بعض الإشكالات عجزنا عن حلها، والطرف الآخر فيه إشكالات كثيرة جدا لا يمكن حلها، شو منقول؟ ترجح هذا الذي يعني عليه إشكالات قليلة على ذاك الذي عليه إشكالات كثيرة، خصوصا عندما نتكلم إخواننا في باب الغيب، الذات أو الصفات وما شابه ذلك، فطبيعي أنه تبقى بعض الإشكالات في هذه المسألة. العجيب أنه بعض الناس يعني إذا ذكرت له المعتقد أهل السنة والجماعة يأتيك بالإشكالات القليلة التي بقيت من هذا البحث. تقول: طيب منيح، إذا قول أهل السنة مو صحيح، شو المقابل؟ قول آخر. طيب القول الآخر إذا عم تقول فيه أنت الآن وعليه إشكالات هائلة، طيب شلون هني سلمته وما سلمت؟ يعني القول الذي فيه إشكاليات كثيرة يعني يستحيل إقرار بها سلمت به واعتمدته، بينما مذهب أهل السنة والجماعة اللي عليه إشكالات قليلة ربما يصعب على العقل تقريرها لضيق اللغة أحيانا وضيق الخيال أحيانا، فلذلك ماذا نقول له؟ أنت الآن هناك إشكاليات لم ترضى بها وسلمت بالإشكاليات الهائلة. يعني مثل لما الملحدين الآن نعم نقرر أن الله قديم باق فينقضون ذلك بعض الإشكاليات، بينما هن نفسهم بيتكلموا عن الديالكتيك أنه هذا نظام أزلي أبدي وكذا وكذا. طيب ليش الأزلية والأبدية رضيتوها للديالكتيك ولله ما رضيتوها؟ هذا إشكال يعني، لكن هم حالة إخواننا يريدون أن يوجهوا أصغر إشكال بنظرهم كافي لإبطال مذهبنا، بينما الإشكالات الهائلة عليهم كلها لا تبطل مذهبهم. هنا لا تقول لسه بس ممكن نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.